التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء 17. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. والله عز وجل إن هو سبحانه وتعالى فضله منته يسهل على كل طالب علم، وهذا ما ظنه في ربنا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أشلحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان. فأسأل الله عز وجل أنه ما يحرمنا هذه الأجور ويجعلنا أهل ليها، ويرزقنا الصدق والتوفيق، ويبارك لنا في أنفسنا وفي فكرنا وفي قلوبنا وفي ذرياتنا. أسأل سبحانه وتعالى أن يمكن لنا من العمل عنده على الوجه الذي يرضيه. أسأله أن نعمل عنده على الوجه الذي يرضيه هو. طيب، احنا وقفنا عند صاد 88، باب الدعوة الى شهادة لا اله الا الله. يعلق الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي، على تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو ليه رتب الباب؟ بيذكر مناسبة لوجود هذا الباب ومناسبته وعلاقته بما قبله. طيب، هذا الترتيب بعد ما باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول لك إيه هذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة. شوفي بقى الجمال والربط في غاية المناسبة. فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد، طيب، أول حاجة، وإيه كمان؟ وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ايه ظاهرا وباطنا. احنا امس كنا بنتكلم ايه في مساله ايه ظاهرا وباطنا، والخوف من ضده اللي هو باب الخوف من الشرك، وبذلك يكمل العبد نفسه. ركزي بقى، لما العبد يكمل نفسه المفروض ان هو ينتقل من نفسه الى ايه ممتاز، الى تكميل غيره. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان دائما يقول: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، احفظ كلامه، احفظ، تقل ان الكلام من الكلام. اعلم رحمك الله ان جهاد النفس على اربع، جهاد النفس على اربع: طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة. أين قال هذا الكلام؟ في رسالته الأصول الثلاثة. طيب، ثم أتى بدليل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وأوردنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأوردنا تعليق الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله في القرآن سورة إلا سورة العصر لكفت الناس. طيب، فهو يسير على نفس النهج ويؤكد عليك بالدليل من الكتاب والسنة ان انت دلوقتي بعد ما بينا وجوب التوحيد، فضل التوحيد، ما يكفر به من الذنوب، الحث عليه والتحقق به ظاهرا وباطنا، والخوف من ضده وهو الشرك، بذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب اللي هو باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. فإنه يقول الشيخ السعدي: فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. يعني أنت تكملي ليك أنت جميع مراتب التوحيد في الأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. ربنا يجعلنا فعلا صادقات في الظاهر والباطن، يا يعني فعلا الباطن محل لاجتهاد الايه العبد في اصلاح نفسه. يقول ابن رجب: ما سعى العبد في تحقيق شيء اعظم من سعيه في اصلاح نفسه. ولن يصلح النفس الا القران. ولن يصلح النفس، ما سعى العبد في اصلاح شيء اعظم من سعيه في اصلاح نفسه. ولن يصلح قال القلب، ولن يصلح القلب شيء مثل القران. يقول الشيخ السعدي: لا يتم توحيده حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء، فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام. نحن من قدوتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي بالتي هي أحسن. لم يفتر، يتحدث عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين. لابد أن يعني يكون ده هدفنا، زي ما ذكرنا قول ربعي بن عامر: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة خالقهم. فهنا بيقول لك إيه؟ لم يفتر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء. إيه الدليل؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا إيه الله. لأن يقول الشيخ السعدي: ويأمر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحاشية اللي تحت: اعلم رحمك الله. شوفي الأدب، الأدب في معاملة طلبة العلم والتلطف. طيب، مهم جدا جدا ان طالبة العلم تتلطف مع الناس في دعوتهم، لان انت تصطدمي بهواهم. هواهم بيأمرهم بحاجات، ودنياهم وعوائدهم واعرافهم ونواقصهم، فانت بتصطدمي بهذه الاشياء وتريدي ايه تغييرها. فان لم يكن في الامر دعوة الى الله بالرفق وصبر لن يتم المطلوب. طيب، فاعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، قبل فرض الصلاة والصوم. فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. وتحريم الشرك والإيمان بالطغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات. شوفي بيقول لك ان انت لما تشوفي الشركيات وتحرميها اعظم من نكاح الام. يعني الشرك اعظم من ان الواحد يغتصب امه. فشوفي تعبيره قد ايه دقيق. اعظم مراتب الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله، ومعنى ذلك ان يشهد العبد ان الالهية كلها لله، الالهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي. طيب، لأن الصوفية يقولون إن الأولياء أقطاب في الأرض ويتحكمون في الأرض ويعلمون الغيب، وهكذا نفس الوجه الكلام للشيعة عن أئمتهم. فالشيعة والصوفية عملة، يعني وجهين العملة واحدة. أنا أسأل الله إن هو يعلمهم بكلامنا ويعلمهم بأدبنا ويعلمهم باجتهادنا في توصيل التوحيد إليهم. طيب، وربي يهدي الصادق، ربي كريم محسن بر، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سبحانه وتعالى. طيب، أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله على عباده. والإلهية التي هي تسمى في زماننا السر، والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا الشيخ والسيد، الكلام اللي بيعبر بتعبير أهل البدعة السر والشيخ والسيد والولي، خلاص، والسر اللي بينه بقى وبين خلاص، دي تعبيرات المبتدعين من غلاة الصوفية والشيعة. فبيقول لك ايه، الإلهية مفروض تكون كلها لمين؟ لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق الله على العباد. والإلهية التي تسمى في زماننا السر، يقصد أهل البدع، ويسمى الشيخ والسيد الذي يدعى ويستغاث به. فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون في السماء وأمثالهم أو في قبر بعض الصحابة، وهو العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من اعتقد في نبي من الأنبياء الإلهية فقد كفر وجعله مع الله إلها آخر، فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الكفر من الطاغوت، بيعرفك يعني إيه الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب والقبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما أرسل الله به رسوله. يعني لو واحد يقول أنا بقول لا إله إلا الله، لكن عادي ممكن نروح للقبور ونطلب منهم، أو نطلب من ونعمل للجن وندبح الجن، نسأل الله السلامة والعافية. يعني اللي بيعملوا التمائم دول أو السحر بيذبحوا الجن وبيطردوا للجن، وأحيانا يسجدون للجن، نسأل الله السلامة، يسجدون للجن. طيب، وهذا كلام يعني لابد من البحث فيه، والبحث عما قاله العلماء في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويجتهد، بيقول لك ايه، يجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله. احنا دلوقتي قاعدين بنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يقول، ربي ماذا كان يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما علمه الرسول لأمته من التوحيد. من أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين، لم يعذره الله بالجهالة والله أعلم. لماذا؟ لأن العلم يصل إلى كل أحد. طيب، ونحن ما يجب علينا كطالبات علم توصيل هذا العلم حتى نقيم عليهم الحجة. والآية في سورة الأعراف لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت دلوقتي بتقولي ربنا إيه، معذرة، لقد بلغ، بس لازم نبلغ، لازم نشتغل، لازم لما يكون لك جارة شايفها رايحة وجاية على سيدي خميس ولا البدوي ولا الكربلاء ولا كذا ولا قبر الولي، تديها محاضرات التوحيد. لازم ما نترك الأمور هكذا، نعمل اللي علينا أمام الله جل وعلا. طيب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت في كل الأحوال، في كل الأحوال أنت مأجورة يا طالبة العلم السابقة. طيب، هذا الباب فيه مسائل، فيه مسائل. احنا قلنا طبعا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ. ايه المسألة الأولى؟ ما المسألة الأولى؟ أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نهج الأنبياء. يبقى أنت ما تتنكيش تتعلمي تتعلمي تتعلمي وما تتكلميش كلمة في اللي أنت بتتعلميه. في ناس بتقعد سنين بالطريقة دي، لا ما تعلمش حد. تقول لك أنا خايفة. طيب أنت ليكي حق إن أنت تخافي. تقول لي أنا خايف أتصدر. أقول لها ليكي ألف حق من الخوف من التصدر، لأن التصدر أنت هتحاسبي عليه. لكن كل ما يصلك أوصليه، عن طريق محاضرة بتديها، عن طريق لقاء بتقعدي فيه مع أصحابك وتفتحوا الكتاب كده زي ما احنا فتحينه وتقرأوا عليهم هذا الكلام وتسمعوا الشروحات وتنقلوهم لها كما هي. نحن ننقل كلام كما هو، ما بنألفش، لأن مشكلة أن المرأة تؤلف دي دخلت في إيه؟ ويقولون على الله ما لا يعلمون. خلاص. طيب، هنا في مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رقم 2، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني إيه؟ بتدعو لكي يقال إن هي داعية، أو تجتهد لكي تمدح أسلوبها. نسأل الله السلامة والعافية. نحن نعمل من أجل واحد في السماء، هو الله جل وعلا. الثالث، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الدعاء إلى الله إن جاءهم رواتب لإعفافهم من السؤال، من سؤال الناس، ها؟ يعني هذا لا بأس به، لكن أشكرها علشان الراتب. لا، أنا كده كده أدعو إلى الله جل وعلا، ويتضح هذا الأمر. مش كده، ما تحددهوش. لا، دلوقتي أنا لو الداعية أو المحفظة متوجهة إلى دار معينة لأنها تحتاج في معيشتها لمبلغ معين لعفة بيتها وأولادها، خلاص دي لا بأس. لكن أنا ما بقاش خارجة علشان هذا الراتب. أنا كده كده سواء في راتب أو ما فيش راتب أنا بشتغل عند ربنا. ما يضرهاش الراتب وجوده أو غير وجوده، هي بتشتغل. دي بيفرق بقى بين اللي بتشتغل لله واللي بتشتغل من أجل المال. دي طفرة بين الاثنين كبيرة جدا جدا. معظمنا كداعيات كل عملنا تطوعي. طيب، بتأتي الدولة أحيانا تريد توظيف الداعيات بشكل رسمي. طيب، في وزارة الأوقاف. أيوة، لأنهم يفرغون أوقاتهم. فإذا التحقت المرأة بمكان فيه راتب لا بأس. لكن المحك، هل أنت ما بتشتغليش غير علشان الراتب، ولا أنت من جواك لله جل وعلا سواء في راتب أو ما فيش راتب أنا سأقوم بالدعوة إلى الله؟ ده توحيد النية والإرادة والقصد. بالضبط. يبقى هنا التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص ده بيتضح جدا جدا. سنين طويلة ممكن تلاقي الداعية يعني عايشة على الكفاف من أجل أن تتفرغ للعلم والدعوة إلى الله، ولا يهزها أبدا أنها فقيرة أو غنية. وربي سبحانه وتعالى يعوض، وربي يجبر، وربي يرزق، وربي هو الذي يعني يدبر الأمور. نعم، ويفتح لها. مش كل الرزق مال، رزق القلوب أعظم رزق. وإن أردت التفصيل في باب إيه؟ اسم الله الرزاق. ترجعوا إلى اسم الله الرزاق. طيب، الثالثة في هذا الباب المسائل البصيرة من الفرائض. يعني إيه البصيرة؟ لما أقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. على عين. ممتازة ممتازة، اللهم بارك. يبقى لما أقول لك البصيرة من الفرائض، إيه البصيرة؟ تقولي لي العلم. يبقى فريضة إن أنت قبل ما تتكلمي تكوني على علم بما تقوليه، يعني ده في غاية الأهمية. طيب المسألة الرابعة، من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. التسبيح لو ترجعوا له شرحناه في اسم الله القدوس اللي هو تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب عن كل نقص، يوازيه في اسم الله السلام، ربي سلام من أن يظلم. شوفي بقى تقول لما تقولي اللهم أنت السلام لازم تكون يكون في قلبك سلام من أن يظلمك، سلام من أن يبخل عليك بما تحتاجينه، يعني أبدا يمنع لحكمة ويعطي لحكمة. اللي بيجرالي ده اللي بيجرالك ده بحكمة. انت طيب ما أصابك من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشورى الآية تقريبا لا خلاص. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. النساء طيب، فهذا ربي سلام من أن يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه معاني التسبيح. هذا التسبيح وهذا التعظيم لا يكون إلا من قلب وجد فيه معرفة الله بأسمائه وصفاته. هو المحسن، ربي من صفاته سبحانه وتعالى الإحسان، من صفات الله جل وعلا يحسن، ومن أسمائه المحسن سبحانه وتعالى، فلا يمنعك شيء أبدا، ربي كريم. فالتنزيه تنزيه الله عن كل نقص يورده الشيطان، لأن الشيطان دائما يورد على العبد التشكيك. ليه اللي بيحصل التشكيك في حكمة الله، التشكيك في عطاء الله، في منع الله أنه بحكمة. طيب فيوقع القلب في حالة من السخط على أقدار الله والظن السوء. فاكرة لما درسنا في كتاب التوحيد وحيجي إن شاء الله اللي هو ظن بالله، ظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، حتيجي إن شاء الله في الكتاب. فالذي يظن بالله ظن السوء ده من ظن الجاهلية. الإمام ابن القيم بيقول كلام غاية النفاسة. احنا كل تفكيرنا ان بيظنون بالله الظن السيء اللي هم الايه الكفار. فالفت نظرك الإمام ابن القيم يقول لك ايه، تفتش في نفسك انت وانا كده وانت تفتش في نفسك فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجية. اللي هو ايه، سوء الظن بالله والاعتراض على قدر الله وعطائه. ليه انا جوزي ده؟ تقول انا ايه اللي يخليني اتجوز واحد زي ده؟ انا ايه اللي يطلعني من بلدي ويحصل لي كذا وكذا وكذا؟ احنا ايه اللي يخليني ابقى عاقر؟ ليه كل الستات بتخلف وانا ما بخلفش؟ ليه كل الستات جوازتها بيحبوها انا جوزي مش عارف ايه؟ ليه فلانة عندها وانا ما عديش؟ شوفي ده ايه، اعتراضات. الاعتراضات دي نتيجة عدم علم بحكمة الله، لان الله هو الحكيم في عطائه ومنعه. طيب بان الله سلام من ان يبخل على عباده بشيء، وهو اللي كتب ده. طيب ففي حاجات، في ليه كلمة ليه بتأتي، العبد بيحاسب نفسه، وفي كلمة ليه اعتراض على حكمة الله جل وعلا. فيأتي كل البلاء من عدم معرفة الله بأسمائه وصفاته. ياريت تسمعوا اسم الله الحكيم. طيب الرابعة، المسألة الرابعة، من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. طبعا من أشد من يسب الله جل وعلا اليهود والنصارى، لأنهم يقولون إن لله ولد. معنى أن لله ولد أنه بحاجة إلى الولد وأنه له صاحبة. ف كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ربي فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث القدسي كلام صريح، يسبني ابن آدم، قالوا وكيف يسبك وأنت رب العالمين؟ قال يقول أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي. فما تجيش واحدة تقول لي أنا مالي النصارى بيقولوا ربنا لي ولد ولا لأ، أخلاقهم كويسة. في بعض المسلمين بيقولوا هذا الكلام، أقول لك طيب تعال، هناك أخلاق حقيقية وأخلاق نفعية، وأنا شرحت هذا الكلام بالتفصيل في بداية السلسلة. بداية في أخلاق حقيقية وفي أخلاق نفعية، أنا مؤدبة معاكي لأن في بيني وبينك مصلحة، طيب، غير أنا مؤدبة معاكي لأني حقيقة عندي أخلاق. طيب، هم عايشين في وسطينا في مصالح متبادلة، لازم نبقى مؤدبين مع بعض من أجل تيسير هذه المصالح. لكن أنا أضرب لك مثال، أو أنت واحدة صاحبتك بتحبيها جدا جدا، خلاص، وهي رائعة معاكي وجيتي وضيفتك وعملت لك، وبعدين شفتيها بتشتم أبوها أو بتشتم أمها، إيش مشاعرك؟ ها؟ إيه مشاعرك؟ هتحبيها؟ تقولي هي بتعملني ممتاز، عادي لما تشتم أبوها أو تشتم أمها وتسبهم؟ عمرك ما هتقولي كده، مشاعرك لابد وأن تتغير. أيهما أعظم، الأب والأم ولا ربك جل وعلا؟ يسبون الله، يقولون أن لله ولد، وهذا نقص، هذا من النقص، وهذا ما قاله الله جل وعلا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والكلام دوت أنا لازم أقوله، لأن الإعلام يزعزع توحيد الناس، فلا بد من تفهيم الناس الشبه اللي بتقوم حول توحيدهم. لا، ما تقولي ليش ان النصراني او اليهودي موحد، ما تقولي ليش حاجة اسمها ان وحدة الاديان. وحدة الاديان يعني ايه؟ وحدة الاديان يعني كل رسول يدعو الى التوحيد، مش وحدة الاديان ان النصراني اللي ربنا بيقول لك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ولا اليهودي ولا كذا، كلهم دول لو اعمالهم صالحة حيروحوا الجنة. لا، ما تضللوش الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. شوفي شوفي، إنك إذا، شوفي التوكيد، لمن الظالمين. أنتوا طالعين تتكلموا في إيه؟ وبعدين ده إيه؟ دعوة، يعني دعوة عامة مقصودة، مقصودة لزلزلة مفاهيم التوحيد. انتوا بتتكلموا بايه؟ هم مش عايزين يسلموا براحتهم، براحتهم، لكن ما تقولوليش ان دول من اهل الجنة اذا لم يدخلوا في الاسلام. طب ده انا كمسلمة، يعني المسلمين اللي طالعين يتكلموا دول، طب ما تشوفوا النصارى عقدتهم ايه فينا، ما هم بيعتقدوا ان احنا كفار. اذا كان الشيعة بيعتقدوا ان احنا كفار، ان احنا كفار، وبيطلع ياسر الحبيب ويطلع اقنتهم يقولوا نعم، يقولوا اشهد بقى، اشهد من تاني، لما يجوا يشيعوا واحد بالمال، واحد مهزوز في دينه وعقدته، ويشيعوه ويغروه بالفلوس، طيب يقولوا له اشهد، كأنه خارج من ايه؟ من الكفر الى الايمان. فبتجوش انتوا يا اهل السنة والجماعة تقعوا في تضليل هؤلاء، لا، لابد من بيان الايه؟ التوحيد. المسألة الخامسة، ان من قبح الشرك كونه مسبة لله. الشرك مسبة، الامر خطير. المسألة السادسة، وهي من اهمها، ابعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. شوفي الجمال، شوفي الجمال، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. في مسلمين بيروحوا الكنيسة يهنوا النصارى بالكريسماس، بتقول لها كل سنة وانت طيبة، ان هي بتقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، بتشهدي كفرا يا موحدة، بتقري كفرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. طيب انت غير من هي ان انت تبريها في المعاملات العامة، لكن تروحي تهنئيها على سبها لله، هذا امر من المحرمات. بعض العوام تروحي تشهدي منكر، تقول لها كل سنة وانت طيبة ان انت بتقولي المسيح ابن الله، والموظفين لا طبعا، لا طبعا، وتطلع ده دور من الفتاوى، تقول عادي ان المسلم يقول المسيحي هابي كريسماس. لا، فلا بد من توضيح الفرق بين هذا وهذا للعوام. في فرق ان انت بتعامليها كويس، لان الاخلاق مقصودة في الاسلام، الاخلاق مرتبة الاخلاق، وفي فرق ان انت بتشجعيها على ايه، على كفرها. اللي بتقوله ريحانة ان الامام احمد بن حنبل كان عندما يمر عليه كافر يغمض عينيه مع حسن معاملته له، فلما كان يسأل عن ذلك يقول يعني اني اكره ان انظر الى رجل يسب الله، يسب الله جل وعلا. يبقى من اهم المسائل في هذا الباب ابعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم. كيف يصير منهم؟ اقراره. لما يبقى عادي بالنسبة لك ان واحد يسب الله جل وعلا، دي مأساة. لابد ان اي احد بيختلط ويرضى عن هذه الامور لابد ان يتأثر بطبعهم كما تقولي، لان الناس كأسراب القطا يقلد بعضها بعضا. طيب مسألة صحبتهم كمان، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. عايزة تعمليها كويس، رائع، مفيش مشكلة، احنا مأمورين بكده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقتضوا اليه، لكن تصاحبيها، ستأخذي من اخلاقها وطباعها، كيف تصاحبيها وتحبيها داخلا داخلا وهي تسب الله جل وعلا. وربي سبحانه وتعالى هو الذي قال لك هذا وأنكر سبحانه وتعالى هذا في كتاب يتلى ويتعبد به، وانت بتفتحي القرآن وبتقرأي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فين؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، عظمي عن هذا الذي يقال. يبقى فين دي؟ ففي فرق شاسع بين البراءة مما يفعلون وعدم إقرارهم على ما يفعلون أو تهنئتهم بما يكفرون، وبين إن أنا أعاملهم معاملة طيبة لله جل وعلا. في فرق شاسع في أمور العقيدة، لا مجادلة في العقيدة. أخلاقي رائعة كديرة كإكرام زيارة مرضى لا بأس، لكن هتمس عقيدتي؟ لا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. نعم، لأن لازم يعرفوا أن اللي هم بيعملوه دوت إيه مش صح. طيب المسألة السابعة، كون التوحيد أول واجب، لذلك أقول وأصرخ لابد من أن يحترق قلبك من أجل التوحيد. طيب المسألة السابعة، كون التوحيد أول واجب. المسألة الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء، يبدأ به قبل كل شيء حتى قبل الصلاة اللي هي عماد الدين وركن من أركان الإسلام وميزان العلاقة بين الله جل وعلا، ويعني ميزان العلاقة بين إيمانك ومعيار إيمانك هي الصلاة، حتى تبتدئي بالتوحيد قبل الصلاة اللي هو تعظيم من تصلي له، معرفة من تصلي له، الاتجاه للواحد الذي تصلي له. يبقى أصل التوحيد ان قلبك ما يلتفت لا يمنت ولا يسرع. واول هذا القصد في الصلاة وقفك بين يدي الرب جل وعلا, يعني في واحدة بتبقى واقفة بين ايدين ربنا وعمالة تفكر في ده وتفكر في دوت, ودوت هو اللي هيخدمني ودوت هو اللي هيقضي امري. طب واين الصمد في قلبك وربي سبحانه وتعالى امرك ان انت تقولي الاذكار, قل هو الله احد الاذكار 3 مرات في اذكار الصباح واذكار المساء, وكمان وراء كل تكرار قل هو الله احد الله الصمد, لان ربي سبحانه وتعالى ينبهك انه مع كثرة احتياجك لك من تتكئين عليه في قضاء حوائجك وهو الله الصمد. فقلبك ما يلتفت لا يمنة ولا يسرى عن الصمد. كذلك قلبك في الصلاة ما يلتفت, ربي يقبل عليك وأنت تصلي واقفة بين يديه سبحانه وتعالى, فتقبلي عليه بقلبك كله, برجائك كله, باتجاهك كله, بقصدك كله. هذا هو التوحيد الذي لا بد أن يكون في قلبك قبل أن تقولي الله أكبر. فشوفي لما الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول المسألة الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. المسألة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب يقول المحقق, يقول المحقق فيجب على الداعي إلى الله, شوفي بقى, فيجب على الداعي إلى الله أن يتفطن لهذا الأمر وألا يدع النفس تسترسل في حظوظها وتشتهي الدعوة والعمل في حقل الداعين طالما الناس مقبلين عليه. شوف الجمال. يبقى هنا بيجب على الداعي أن يتفطن لهذا الأمر اللي هو إيه؟ التوحيد, التوحيد, التوحيد, توحيد الله جل وعلا بأفعاله, وهو توحيد الربوبية, توحيده بأسمائه وصفاته, ماشي, ده الاثنين مع بعض اسمه توحيد المعرفة, وتوحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة. يجب على الداعي أن يتفطن لهذا الأمر وألا يدع النفس تسترسل في حظوظها وتشتهي الدعوة والعمل في حقل الداعين طالما أن الناس مقبلين عليه وعلى سماع مواعظه, فإن زهد فيه الناس أو قل عددهم حوله أو قل عددهم حوله كسل وتثاقل وترك الدعوة. طيب اللي هو إيه لما اتكلمنا لا يدعو إلى نفسه, يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه. أنت لو بتدعو لنفسك لو العدد اللي حواليك قل هتكسل وتتثاقل وتترك الدعوة. بس الله السلامة والعافية. أحيانا كتير تلاقي طالبة علم راحت في مجموعة تحفيظ بمجرد أن المحفظة بتاعتها شديدة لو قبلت مشقة ومزمة من الناس واعتراض منهم وسوء خلق منهم تترك الدعوة إلى الله. في واحدة لما تروح المحاضرة مثلا, أنا دلوقتي عندي لقاء, عندي لقاء, والله هي فعلا بتبقى اختبارات, المفترض أن اللقاء ده معمول عليه إعلان, ممكن تروح تلاقي واحدة اثنين ثلاثة والمجموعة كلها مش موجودة, ده اختبار. انت بتشتغل المين, انت مجهودك اللي هتبذليه الالاف مؤلفة هتبذليه الواحدة دي لو انت بتشتغل ربنا سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى بفضله ومنته قد يبارك في هذه الواحدة فتصبح داعية في قومها زي ما حصل كده ما شاء الله, اللهم بارك مع سناء سبحان الله. يعني انا كان زوجي يقول لي هم واحدة او اثنين, فاكرة كنتش في الاول بيخاف علي جدا جدا وما كنتش بخرج للمساجد ولا للقاعات ولا للدور, يقول لي لا بيخاف علي. طيب عايزة تعملي حلقاتك واحدة او اثنين, يقولك البيت في الوقت اللي انا مش موجود فيه, فاللهم بارك. كنت اقول لها تعالي 7 صباحا تيجي 7 صباحا, تعالي الساعة 2 الظهر بعز النار تيجي الساعة 2 الظهر. وبارك الله جل وعلا في هذه المحاضرات التي كانت لواحدة فضل الله جل وعلا, وأصبحت آلاف مؤلفة تسمعها بمشارق الأرض ومغاربها. وأنا نيتي مين؟ إن أنا بشتغل بدي أقصى ما أملك لواحدة, مش بكثرة الأتباع ولا بالدعوة إلى النفس. ببذل ما تستطيعينه قدامك واحدة تديها زي ألف لله جل وعلا. الشيخ السعدي كان مين تلميذه اللي باجي بيه؟ ابن عثيمين. كانت حلقة الشيخ السعدي في الأول 5 وكان البداية كانت 1. كان يقول له تعالى في الوقت ده، يقول له يا شيخ أنا ممكن أجي في الوقت ده، يقول له طب تعالى في الوقت ده. الشيخ ابن عثيمين كان بدي بأربعة 5. ابن عثيمين اللي دلوقتي ملايين بتتعلم من علمه. هذا الأمر يكون لله جل وعلا، إخلاص لله جل وعلا. أبذل أقصى ما أستطيع في الدعوة، سواء اللي قدامي 1، 10، 2، لا أنا لله بشتغل. طيب، فهنا بيقول لك المحقق في بعض الدعاء إذا زهد فيه الناس أو قل عددهم حوله كسل وتثاقل وترك الدعوة، وإذا رأى الناس يدعون حلقات ذكره وتحلقون حول غيره حزن لذلك وأصابه الهم والغم. ليس ذلك لانصراف الناس عن الحق، ولكن لانصراف الناس عنه هو شخصيا. الأمر ده في غاية الأهمية. شوفي ما شاء الله، اللهم بارك، يعني إن شاء الله تجدوا في هذا الكتاب تربية. يزعل ان مش الناس عشان ما بيجوش انصرفوا على الحق، لا، علشان هو حلقته بقت قليلة جدا، فيش حد بيجي. طب وانا اشتغل ليه؟ طب وانا اقعد ابذل المجهود ده كله عشان واحد ولا عشان 2؟ مش احنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرائع اللي احنا خدناه، يأتي النبي نعم عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أحب الخلق إلى الله ما أتاه الناس. إيه المشكلة؟ نبي الشيخ اللي معاه ملايين أحسن من النبي. الشيخ اللي ما جاش معاه ولا بشر هيبقى أحسن منه الشيخ اللي عنده ملايين على التويتر ولا على اليوتيوب لا المعيار هو الصدق، يعني بإخلاص الداعية إلى الله. اللي بيسمعوا الشيعة واحدة شيعية بنظارة كده طلعت تألف في تفسير القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بقول لك إن للأسف في مصر مصرية لهجتها مصرية مطلعها من على اليوتيوب بتكم بتقول أتممت عليكم نعمتي اللي هي مفروض معروف عند اللي ما بيفهمش اللي هي نعمة الدين والإسلام والتوحيد. قالت ده علي المقصود أتممت عليكم نعمتي ده علي. بفسروا القرآن بما لم يفسره به أحد. لا بيخرفوا بصورة يعني عارفة تعدوا حتى حدود العقل السليم. الشيخ المحقق ده بيعطلون عن المسير. نعم، بس لابد بقى الرد بقى بالعلم والدين والتوحيد. نعم، كثير من المتشيعين الصادقين دخلوا في أهل السنة والجماعة ببيان الحق. شوفي هذه الشخصية هنا، قال الشيخ في إن معنى تعليقه على إن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعه الرسائل والمسائل النجدية: اعلم أيها المصنف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين بمعرفة 3 أمور هي مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام، ومتى اختلت وتلاشت وقع في الخلل في ذلك النظام. الأمر الأول بيقول لك لازم تعرفي 3 أمور، لأن لو وقع فيها أي خلل هيحصل إيه؟ اختلال في النظام. الأمر الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله، الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. دي محك الإيه؟ الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يبلغ كلامنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون تجديد للدعوة إلى التوحيد. الشباب يا حبيبي من كتر ما بيسمعوا من متناقضات في الإعلام دخلوا في ظاهرة الإلحاد، لا عايز الكلام ده ولا الكلام ده ولا الكلام ده، لأني مش مقنع. بس الله السلامة والعافية. وشايفين ده بيتخانق مع ده، وده بيتخانق مع ده، وده بيتخانق مع ده. فأسأل الله السلامة والعافية. فأسأل الله عز وجل إن إحنا يعني نكون المرجع الحق يا رب بدعوتنا إلى كلام الله جل وعلا. يعني ده ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهنا ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية، أصل الدين وقاعدته أمران. أصل الدين وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، تحثي على ذلك، خلاص، والموالاة فيه. أول أصل الأمر بعبادة الله وحده. قولي للناس تعبدوا الله وحده، لا تتعلقي إلا بالله، لا ترجي إلا من الله، لا تلجئي إلا للصمد، لا تنزلي كربك إلا بالفتاح، لا تسألي الأحد أن يعطيك إلا الوهاب. الأولاد هياخدوا من العلم النقي، أنت بتتعلمي عشان تعلميهم، لما أنت تبقي ممتلئة تفيضي عليهم. طب لما أنت ما تبقيش ممتلئة، كيف ستعلميهم، كيف ستربيهم؟ يعني أنت لما بتاخدي درس علم بترجعي تقولي لأولادك. دايما أقول للداعيات اوعي يحصل فجوة بينك وبين البيت أبدا. أنت تاخدي العلم، أول ما تزرعيه حبيبي أنا تعالى وتشجعيهم وتعملي لهم جوائز، ولازم حلقة البيت دي في غاية الأهمية سماء. فهنا الأصل قاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والنهي عن الشرك بالله في عبادته، والتغليظ فيه، النهي عن إيه؟ الشرك بالله في عبادته، والتغليظ فيه، والمعاداة فيه، والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله. وهذا التوحيد له أركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم، لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها، وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد. طيب، فبيان التوحيد شيء في غاية الأهمية، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان التوحيد الذي هو حق الله على العباد، وهو أفرض من الصلاة والزكاة، والصوم. فرحم الله امرأ نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا، وأن الله عز وجل جعل لكل منهما أعمالا، فإن سأل عن ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة التوحيد، فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعا، ولو كان عليه ما عليه من الذنوب مثل الجبال. ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله، فمن مات على ذلك فلو أتى الله يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان فهو من أهل النار، كالنصارى الذي يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا ويتعبد ليل نهار، ولكنه خلط ذلك بالشرك بالله تعالى. عن ذلك قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الفرقان 23. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فرحم الله، أسأل الله جعل يعني ينولنا هذه الدعوة، فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. شوفي هو كل التوجيه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. طيب المسألة العاشرة، المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. طيب المسألة الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج في قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم كذا. طيب أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشر البداء بالأهم فالأهم. طيب اللي هو فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد فإنهم أطاعوك فخلاص حجيلي بقى إيه أركان الإسلام. نعم المسألة الثالثة عشر مصرف الزكاة، إن الزكاة فريضة. المسألة الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني إيه في قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم، انت بتكشفي الشبه للي بتعلميه، بتعرفيه ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال حتى لا يقع في الايه في الباطل. زي ما دائما اقول نبين الحق والحق يمج الباطل. علموا التوحيد للاطفال للشباب لاخواننا لاخواتنا، انشروا التوحيد لأن أهل الباطل ينشرون الشرك بكل ما أوتوا، دورات على أعلى مستوى في قانون الجذب، قانون السر، الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، تاخدي الطاقة السلبية من كذا، تاخدي الطاقة الإيجابية من الأحجار المسة، من المثلثات، من طاقة المكان، من نن نن نن نن نن. الكهانة يعلمون الناس الكهانة، وحنيجي الباب الكهانة خلاص. عايزه تحللي شخصيتك من الخط، تحليل الشخصيه عن طريق الخط، ضرب من ضروب الكهانه وادعاء معرفه من امانك، مناخيرها كذا يبقى صفاتها كذا، برجها البرج يقولون ان النجوم لها تاثير، واللي عايزه تعرف عمل النجوم كما قاله الله عز وجل ترجع لتفسير سوره النجم، ان ربي سبحانه وتعالى جعلها زينة في السماء السعدي ولمعرفة. نعم في السعدي انا شرحت ونزلته على المجموعة في شرح المفصل من بداية سورة الحجرات، تعرضنا له بالتفصيل في تفسير سورة النجم، في تفسير سورة النجم ابراج ايه ابراج ايه، وتقول لك برجه كذا يبقى صفاته كذا فهتعامل معاه على اساس كذا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انت لما تكوني علاقتك بالله جل وعلا على يعني نور من ربك، ربي سيعطيك نور في معاملته سبحانه وتعالى والطريق اليه، ونور في معاملة الناس، نور في معاملة الناس. طيب فهو يعني لابد من بيان ذلك. هنا المسألة الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال، وإياك وكرائم أموالهم. انظري إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش اليهود دلوقتي اللي بيدبحوا وبيغتصبوا وبياخدوا البيوت ويهدوها. طيب للأسف الشديد، للأسف الشديد كذلك يفعل الظالمون، يأخذون يقتلون ويذبحون ويأخذون أموال هذا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يوصي سيدنا معاذ بأن يعامل الكفار معاملة طيبة، ورأوا هذا من كلام الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأخلاق إياك وكرائم أموالهم، اوعى واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني كلام يعني كلام ده بيوصي على من؟ على من هو ذاهب إليهم من أهل الكفر. شوفي شوفي دعوة المظلوم، شوفي اللي بتظلم أختها، واللي بتظلم أمها، واللي بتظلم حماتها، واللي بتظلم أخت جوزها، واللي بتظلم زميلتها الداعية، واللي بتظلم اللي دلوقتي يدخلوا عليهم في بيوتكم دوهم ترعيب يرعبوهم. ترويع المسلم حرام. ده الرسول بيوصيكم بالكفار. يبقى أنتوا بتعملوا كده إزاي مع المسلمين؟ المسألة نعم، المسألة 17 الإخبار بأنها لا تحجب، دعوة المظلوم لا تحجب. شوف الجمال بتاع تعليق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دي ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ده معاذ، ممكن حد مظلوم يدعي عليه، فإن الله عز وجل يستجيب دعوته إذا ظلمه. شوفي شوفي يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي احنا ناس بتتهاون في أن تؤذي هذا وتؤذي هذا وتغتاب هذا وتنم على هذا وتكيد والكيد اللي في العائلات على مستوى العائلات، والكيد اللي في العمل على مستوى العمل، والكيد اللي في الشعوب على مستوى الدول، والكيد اللي في العالم على مستوى العالم. لا يعني يعرفون عاقبة الظلم. نسأل الله السلامة والعافية.